الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لغة الأصول شيخ الإسلام الشيخ سفيان الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في الكتاب السابع من هذا الكتاب للغاية. وقفنا عند مسألة نقد الحكم في المسائل الاجتهادية. قال في لب الأصول مسألة: لا ينقل الحكم في الاجتهاديات، فإن خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا أو حكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف نص إمامه ولم يقلد غيره أو لم يجز نقض. ولو نكح بغير ولي ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد مقلده فالأصح تحريمها، ومن تغير اجتهاده أعلم المستفتية ليكف ولا ينقض معموله ولا يضمن المتلف إن تغير لا لقافه. هذا ما ذكره في اللب وثم شرحه في الغاية، فنحن نقرأ الشرح ثم نوضح ما يحتاج إلى توضيح. قال: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات، ويقصد هنا حكم القاضي، قضاء القاضي في نازلة أو واقعة أو خصومة رفعت إليه فقضى فيها القضاء، فإنه ثم تغير اجتهاده بعد ذلك في المسألة، فإن القضاء الأول لا ينقض بالقضاء الثاني. طبعا القضاء مبني على اجتهاد، ومن شروط القاضي في الأصل أن يكون مجتهدا، فقد اجتهد في المسألة وحكم فيها بحكم ثم بعد ذلك أعاد النظر في القضية أو في المسألة، أو عرضت عليه المسألة مرة أخرى في خصومة أخرى فقضى فيها بقضاء آخر. القضاء الثاني لا ينقض القضاء الأول. قال: لا من الحاكم به اللي هو القاضي ولا من غيره. ثم علّنا هذا بقوله: إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهلم فتفوت مصلحة نصب الحاكم أي القاضي من فصل الخصومة. أولا المسألة اجتهادية لا قطعية كما نعلم، وهو قد قضى فيها بقضاء ونفذ القضاء لأن القاضي يقضي وينفذ يلزم الخصوم بتنفيذ الحكم. فإذا تغير اجتهادهم فإن الاجتهاد الجديد يكون للمسألة الجديدة، والمسألة القديمة مضت، لأنه لو جاز نقد المسألة القديمة لتذبذب القضاء ولم تحسن الخصومات، ويبقى أيضا أحد الخصمين جالس على أمل أن ينقض القضاء مرة أخرى، فلا تستقر الأمور ولا تستقر الأحكام وتبقى الخصومات معلقة، ومن هنا فلا ينقض قضاء القاضي باجتهاد جديد، لا من نفسه، لا من القاضي نفسه، ولا من غيره. لما عرضت القضية على عمر بن الخطاب، وهي قضية المسألة المشتركة أو المسألة العمرية أو المسألة الحمارية أو اليمية أو الحجرية، وهي مسألة فيها زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة الأم، فللأم السدس لوجود عدد من الإخوة، وللزوج النصف لعدم وجود فرع وارث للزوجة، صار نصف وثلث، والإخوة الأم فرضهم الثلث بنص القرآن، فثلث وثلث تساوي نصف، ونصف استغرق، فالإخوة الأشقاء حقهم الباقي، هم عصبة لهم الباقي. لم يقل أحد أنهم محرومون، هم ليسوا محرومين، هم لهم الباقي ولم يبقوا، وليسوا محجوبين، لم يحجبهم أحد، هم عصبة ولهم الباقي، وانتظروا الباقي فلم يوجد باقي فقط، فليس محروما، ليس كالقاتل، وليس محجوبا، ولكنه له الباقي ولم يبقى، فقضى عمر بهذا، لكم الباقي، أنتم إخوة أشقاء، صفاتكم إخوة أشقاء، وإخوتكم الآخرون صفاتهم إخوة الأم، إخوة الأم لهم فرض، إخوة الأشقاء لهم عرض لهم تعصيب، وقضى ده. فلما كان في العام الذي بعده يعني عنت قضية مثل هذه أيضا، فقضى فيها بالقضاء الأول، فناقشه الإخوة الأشقاء وقالوا له: هب أبانا حجرا في اليم، أبانا حجر وأبقيناه في اليم، أليست أمنا واحدة؟ إن لم تورثنا بصفتنا إخوة أشقاء فورثنا بصفتنا إخوة الأم. وفي رواية: هب أبانا حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فنظر، معقول يعني الحجة معقول، والمسألة مترددة، المسألة في ذاتها مترددة بين كون هؤلاء هم إخوة الأم لكنهم مع هذا أشقاء، لكن مع هذا أشقاء، والأشقاء لهم التعصيب، والإخوة الأم لهم فرق، والشرع فرق بين الإخوة الأم والإخوة الأشقاء في آخر سورة النساء، في أول سورة النساء: الإخوة الأم وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي تورث كلالة أو تورث كلالة، وله أخ أو أخت، أي الأم إجماع، أي الأم إجماع، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. وفي آخر السورة قال: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا. فلما سمع عمر حجتهم وجدها حجة فقهية معتبرة، نعم لا نورثهم نغض الطرف عن كونهم يعني إخوة لأب وأم ونورثهم باعتبار قرابتهم من جهة الأم فشركهم. قال اذهبوا فاقتسموا الثلث إخوة لأم وإخوة أشقاء معا. فجاء الأولون يقولون لعمر أنت قضيت في قضيتنا بأننا ليس لنا شيء بقي. فقال هذا على ما قضينا وذاك على ما نقض. هذا في المسائل الاجتهادية. وقضاء عمر أو اجتهاد عمر في المسألة بمعونة الإخوة الأشقاء لم يهدم القضاء الأول من جهة القضاء ولم يهدمه أيضا من ناحية الاجتهاد ولم يهدمه أيضا من ناحية الاجتهاد. ف يعني بعد ذلك مضى عصر الصحابة وجاء عصر التابعين وأتباع التابعين والمذهب الحنفي على عدم التشريك. كل عدم التشريك أول. هؤلاء إخوة الأمة هؤلاء إخوة أشقاء. لا نفترض غير القائل لا نلغي شيء. لا نلغي ما هو أبانا حجرا في اليم. لا نلغي هذا معتبر. الأخ الشقيق له الباقي. الإخوة الأم له الثلث. واحد له الثلث. فلا نلغي شيء. يعني اعتمدوا اجتهاد عمر الأول الذي رجع عمر عنه. الحنفية يعتمدون اجتهاد عمر الأول الذي رجع هو عنه. يقول لا الاجتهاد الأول أصح. والجمهور أخذوا بالاجتهاد الثاني لأنه كان موجودا في ذهن عمر كان يعني له. لأن كما قلت لكم من قبل خلاف الأمة رحمة وأحيانا لا نستطيع أن نعمل بالقولين معا وأحيانا لا يمكن أن يتبنى مذهب القولين معا فيقول لكم ليس لكم. فحفاظا على مراتب المعاني مرة أخرى حفاظا على مراتب المعاني لم يكن في المسألة قول واحد لأن المسألة لو فيها قول واحد وهو مثلا بالتشريك تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة الأم لأهدر الشبه الثاني أهدر المعنى الآخر وهو كونهم إخوة أشقاء لهم الباب أنهم عصب ليسوا أصحاب فرد كيف أنقل العصب إلى كونهم أصحاب فرد. قول آخر يقول نعم هم أصحاب هم عصبة وينتظرون الباقي لكنهم من ناحية أخرى هم إخوة الأم فأبوهم إذا لم يزدهم لا ينقصهم. إذا لم تكن ميزة يعني قرابة الإخوة الأشقاء أعلى من قرابة الإخوة الأم وأعلى من قرابة الإخوة الأب حتى. فهذه الميزة هي لهم إن لم تزدهم لا تنقصهم. لأن هذا معنى معقول أيضا في الفقه. لو إني المسألة على قول واحد كانت الاعتبار الثاني ألغي كان الاعتبار الثاني ألغي. طيب الشرع يريد الحفاظ على مراتب المعاني حتى ولو كان لابد أن ننفذ يعني نغلب شبها من الشبهين نغلب شبها من الشبهين لابد لأننا لا نستطيع أن نقول لهم خذوا لا تأخذوا. فأبقى الشرع مرتبة المعنى الثاني في صورة خلاف وهذا الخلاف لا يمكن أن يكون من قائل من مذهب واحد مستقر، وإنما لابد أن ينفذ أحد الشبهين. فلا أحسن، ويمكن في أي بلد من البلاد المقنن يختار التشريع ويشريع، وينص على ذلك فيما يكون في المسألة المشتركة أو المسألة التي وزمت بأنها مشتركة، يأخذ الإخوة الأشقاء مع يقاسمون الإخوة لهم. وفي قانون آخر وبلد آخر أو في زمن آخر يقال لا، الإخوة الأشقاء يبقون بصفتهم وينتظرون الباقي، ولن يكون لهم باقي، ولن يكون لهم باقي. وهذا سائغ أيضا، وهذا سائغ أيضا، ليس ظلما، يعني ليس ظلما، لأني أنت تغلب جانبا أو معنى وتهدر معنى، لا بد، وليس أحد المعنيين أولى من الآخر، ولذلك بقي الخلاف قائم حتى ولو رجع عنه عمر. مسألة مذكورة في رحبيه، وإن يكن زوج وأم ورثا وإخوة للأم حاس الثلث، وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة. وهكذا أنا ليس غرضي الآن أن أشرح لكم مسألة مشتركة، غرضي أن تتذوقوا طعم الخلاف، أن تعرفوا أن الخلاف يحافظ على مراتب المعاني، حتى ولو كان في صورة أقوال في صورة مذاهب يبقى المعنى الثاني معتبرا، وتبقى المسألة غير إجماعية. حتى لو أخذ الإخوة الأشقاء مع الإخوة لهم، هم ليسوا كالإخوة لهم، انظروا انظروا، حتى لو أخذوا معهم يقولون أنتم أخذتم معنا باجتهاد، لكن نحن ورثنا بالنص، أنتم تارثون باجتهاد. لو اجتهاد آخر حرم الإخوة الأشقاء، مش حرمهم بمعنى أنه قال لكم الباقي ولا باقي، فلا يأتي واحد يقول ظلمتموهم، والله لو ورثناهم لورثتهم باجتهاد، لكن الأولون يرثون، الإخوة الأم يرثون بفرض بنص، فريضة من الله، فريضة من الله. لكن هل الإخوة الأشقاء يرثون هنا بالنص؟ يعني يرثون بالنص في آخر السورة؟ لا، لأن النص في آخر السورة يتكلم عن الإخوة الأشقاء أو الإخوة الأب، وهم بهذه الصفة يرثون الباقي. فإعمال النص الأخير اللي هو في الآية 176 من السورة آخر آية، إعمال هذا النص لا يعطيهم شيء. هل يعني هم بإعمال النص الأخير لا يرثون شيء، إنما هم يرثون بأن نجعلهم إخوة لأم. لا بد أن في تحقيق المناط، تحقيق المناط، هم إخوة أشقاء أم إخوة لأم؟ فإن قلت هم إخوة أشقاء، إذن الآية رقم 176 قلت إخوة لأم، أول سورة النساء آية 13 ولا كام؟ 12 في أول السورة. فالخلاف هنا خلاف في ماذا؟ خلاف في تحقيق المناط. طب ولماذا حصل خلاف في تحقيق المناط؟ لأن السورة التي معنا اختلف فيها هي مترددة بين صورتين معلومتي الحكم، يعني الإخوة الأشقاء ولا يزاحمهم إخوة الأم، أو لا يوجد إخوة الأم، أو إخوة الأم ولا يزاحمهم إخوة أشقاء، المسألة واضحة. لكن ده الإخوة الأشقاء الآن صار لهم وصفان، هم إخوة الأم وهم زيادة على ذلك أشقاء، فإذا ورثتهم لكونهم إخوة الأم أعطتهم بالشيء، وإذا ورثتهم باعتبار آخر الصورة انتظروا الباقي ولا باقي. فتظل المعاني هذه محفوظة، حتى ولو طبقنا، حتى ولو أخذ، يعني الأخ يأخذ مثل أخيه ويقول له أنا أعرف بالنص أنت تعرف بالاجتهاد، أنا أعرف بالنص قاطع أنت تعرف بالاجتهاد، أنت أدخلت معنا فقط إنقاذا. وهو إذا حرم جاء قاضٍ آخر فمنعه وقال له أنت لك الباقي ولا باقي فضل، لا يقول أنا أخ الأم، لو لست أخ الأم أنت أخ شقيق، فلا يبتئس يقول ظلمتموني حرمتموني، لا، لأن الوجهان معتبران. ولو كان الاجتهاد الثاني قطعي لضمن عمر أو لا أعطاهم شيء أعطى الأولين، لكن المسألة محتملة، مسألة محتملة. ولذلك يقولون قضى القاضي في زمن عمر، ما أدري هل شريحة أم غيره، بقضاء، فقابل عمر صاحب القضية وقال له قضى فلان بكذا، قال لو كنت أنا لقضيت بكذا. عمر يقول القاضي في زمن في عصره أمير المؤمنين، إذا في قاضي غير، فقضى في قضية بقضاء، فسأل صاحب القضية بما قضى فلان، فقضى بكذا، قال لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال ما منعك والأمر إليك فرصة، قال لا، لو كنت أردك إلى كتاب الله أو سنة رسول الله لفعل، ولكني أردك إلى رأي والرأي مشترك، لكني أردك إلى رأي والرأي مشترك. إذن وهذا إما وإما، إما أن يرث الإخوة الأشقاء أو لا يرث الإخوة الأشقاء، لا أستطيع أن يقول عالم بالقولين معا في وقت واحد، لما إذا قال عالم واحد في المسألة بهذين القولين سيقول بقول ويرجع عنه إلى قول آخر، فكيف يحفظ الخلاف؟ كيف تحفظ المرتبة؟ كيف يحفظ هذا الشبه؟ قال يحفظ في صورة نزاع، في صورة خلاف، يعني فيأتي علماء يتشبثون بالقضاء الأول وعلماء يتشبثون بالقضاء، فتحفظ مراتب المعاني، ولا يعني على الأقل إذا ورث الإخوة الأشقاء مع إخوتهم الأم يعرفون أنهم ليسوا مثلهم في قوة ثبوت الحق، هذا مرتبة، هذا مرتبة. نعم أنا أرث معك ومثلك ولكني أرث باجتهاد، يمكن عالم آخر يمنع يحلق يمنعه، يمكن عالم آخر يمنع، أما هل يقدر عمر ولا غير عمر يمنع الإخوة الأم ويقول لهم حرمنا إخوتكم من أشقاء فأنتم محرومون مثلهم؟ يستطيع أحد في الأمة كائنا من كان؟ لا، لا يستطيع، لكن يستطيع أن يقول للإخوة الأشقاء لكم الباقي ولا باقي، هذا ميراثكم، آياتكم التي تحكمكم آخر النساء، لست تبع آية وإن كان رجل، وإن كان رجل يورث، لستم تبع، لستم وقلت لكم تحقيق منع، أنتم ستحكمكم أو ستحكم قضيتكم الآية رقم كام؟ 12 ولا الآية رقم 176؟ الآية 12 يعني لكم ميراث مع إخواتكم باعتباركم إخوة الأم اجتهادا، اجتهادا، لأن لكم صفة أخرى، أنتم لكم صفة أخرى ستجعلكم لا ميراث لكم إلا الباقي ولا باقي، وهكذا نريد أن نتذوق طعم الخلاف، أن ندرك أن الخلاف رحمة، الخلاف بحقه في مواطنه في محاله رحمة، ويكفي أنه يحافظ على مراتب المعاني، يحافظ على مراتب المعاني، الأمة قد تحتاج إلى القول الأول في وقت، قد تحتاج إلى القول الثاني في وقت، وإذا عمل بعض الأمة، أمة كل كبير، إذا عمل بعض الأمة بقول وعمل بعض الآخر بقول قولان على حق. يعني ليس هنا لم يكن قضاء عمر باطلا في الأول ولا باطلا في الثاني، ولذلك جاء العلماء بعد عمر بأكثر من قرن حنفي فأقروا اجتهاده الأول، قالوا اجتهاده الأول أصح، وجاء الباقون قال من هو لاحظ اجتهاده الأول ولاحظ اجتهاده الثاني ورجح الاجتهاد الثاني وعمل به، فنحن على آخر قول، على آخر قولين. ومن هنا لا ينقض لأنها لا تنقض ظنيا بقطعي، فكيف تنقض ظنيا بظني؟ وإذا نقضت القضاء الثاني الأول معناها أن يمكن أن ينقض النقض أيضا، فيتسلسل الأمر فلا يعني تنتهي الخصومات. العبرة المهمة في القضاء فصل الخصومات بين الناس. هذا في الاجتهاديات كما قال، الاجتهاديات المسائل التي لم يحسمها نص قاطع ثبوتا ودلالة. قال فإن خالف الحكم نصا، نصا هنا ليس لفظ آية أو لفظ حديث، معنى نصا يعني دليلا قاطعا، دليلا قاطعا أو نص قاطع الثبوت، قطع الثبوت والدلالة، يعني ما دل على حكم دلالة قاطع أو إجماعا، إجماعا قطعيا أو قياسا جليا نقض لمخالفة الدليل المذكور النص أو الإجماع أو القياس الجلي، لأنها هذه الأنواع من الأدلة أقوى من الاجتهاد، أقوى من الاجتهاد. أو حكم حاكم بخلاف اجتهاده فأقلده غيره، نقض لمخالفته اجتهاده، لمخالفته لاجتهاد نفسه. وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه، ومعنى حكم حاكم بخلاف اجتهاده ليس قضية عمر، عمر حكم بخلاف اجتهاده الأول اجتهاد ثاني، لكن هنا المعنى هنا فيما يبدو لي أنه كان له اجتهاد ثابت، ثم جاءت القضية فحكم فيها بخلاف اجتهاده الذي هو مستقر عليه، ينقض قلد غيره. يعني قلد غيره يعني إيه؟ يعني هو اجتهاده أن الإخوة الأشقاء لهم الباقي، هذا ثابت من قبل. ثم جاءت قضية، جاءت قضية فقلد فيها مجتهدا آخر وهو ثابت، لا زال ثابتا على اجتهاده. طبعا هذا شكل ان فيه هوى، انت اجتهاد انهم اخوة اشقاء او لا يقضون، فلماذا تنتقل ويقول انا اعطيهم على مذهب الحنفية، انهم على مذهب الجمهور، انا اعطيهم على مذهب الجمهور. طيب وانت لازلت على مذهب الحنفية؟ نعم، لكني أورثهم على مذهب الجمهور كلهم لا. يعني هو يتبنى قولا وهذا القول لا زال ثابتا، لا زال هو ثابتا عليه. عليه ثم قضى بخلافه، ثم قضى بخلافه كله لا. أنت لأنه بذلك انتبه لهذه المسألة، هو يتبع المرجوح ويترك الراجح في نظره، يتبع المرجوح ويترك الراجح. لكن عمر ترك راجحا، كان راجحا ثم صار مرجوحا، ولذلك قال هذا على مقدار وذاك على ما نقضي. في مسألة اجتهد هو فيها، في مسألة هو اجتهد فيها، وفي بعض مسائل يعني يراعى فيها الخلاف، يراعى فيها الخلاف. يعني هو كان على اجتهاده ثم حدث شيخ أو وقع في ضائقة أو ما إلى ذلك فقلد غيره، يجوز أن يقلد ينتقل أو يقلد غيره في مسألة عنت له إذا قوي خلاف المقابل جدا وصار كأنه مثل اجتهاده أو قريب من اجتهاده بالشروط التي ذكرتها في كتاب الاختلاف. الإمام أبو يوسف كان قد توضأ من بئر، ثم بعد أن توضأ قالوا إن كان فيها فأر ميت، وفأر ميت تنزح كام 40 دلو ولا إيش أصل 40 دلو تنزح البئر حتى تنقى من النجاسة، لأن الميتة نجستها. فقال طبعا هو هو توضأ لم يشعر لا بتغير الماء لا لونا ولا طعما ولا إيه ولا ريحة. والمالكية يقولون إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير، إذا تغير قليل أو كثير، ولا يعملون بحديث الكلتين ولا بقضية النسح هذه. فقال أما وقد ابتلينا ولا يوجد ماء إلا هذا، أما وقد ابتلينا فلنأخذ بمذهب إخواننا من أهل المدينة. فأخذ، لأن المقابل إيه؟ المقابل ماذا؟ المقابل أنه سيتيمم، فإذا أن يتوضأ وضوءا بماء مختلف فيه والخلاف قوي خير من أن إيه؟ يتيمم. لذا قال هنا أو حكم حاكم بخلاف نص إمامه، يعني هو يقلد إماما من الأئمة وهو حاكم يحكم بمقتضى مذهب إمام. كان هناك قضاء على شرط حكم بمذهب فلان، يعني اقضي بين الناس بمذهب فلان، ولم يقلد غيره من الأئمة، لم يقلد غير إمامه من الذي يتبعه، أو قلده بخلاف نص إمامه، أو حكم حاكم بخلاف نص إمامه، يعني كان لإمامه نص في المسألة وهو قاضي فحكم بخلاف نص إمامه، لكنه حينما انتقل عن نص إمامه وحكم بخلافه هو لم ينتقل إلى اجتهاد مثل اجتهاد إمامه، ولذلك قال ولم يقلد غيره من الأئمة أو قلده. ولم يجز أو قلده ولم يجز لمقلد إمام تقليد غيره، وسيأتي بيان ذلك، يعني هذه مسألة ستأتي في مباحث التقليد. نقض حكمه لمخالفة نص إمامه الذي هو في حقه الذي هو في حقيقه واجب الاتباع لالتزامه تقليده، كالدليل في حق المجتهد، يعني واجب الاتباع كالدليل. يعني نزل العلماء نص الإمام في مسألة منزلة الدليل، نزل العلماء نص الإمام في مسألة بالنسبة للمخلف منزلة الدليل بالنسبة للمجتهد. فإن قلد في حكمه غير إمامه وجاز له تقليده، لأنه يجوز ذلك في بعض المسائل، لم ينقض حكمه لأنه متبع قولا من أقوال أئمة الإسلام ممن يجوز له أن يقلده، لأنه لعدالته، لعدالة القاضي، يعني لشرط القاضي أن يكون عدلا، إنما حكم به لرجحانه عنده، يعني كأن قول غير إمامه ترجح عنده وهو عدل. ونقض الحكم، يعني التعبير بنقض الحكم، مجاز عن إظهار بطلانه، إذ لا حكم في الحقيقة حتى ينقض. يعني النقض الحكم يعني مجاز عن إظهار بطلان القول، إذ لا حكم في الحقيقة حتى ينقض. انتبه، لما قلنا ان ينقض الحكم في مسائل كذا اذا خالف نصا او اجماعا او قياسا جليا او كذا او كذا، يقول ايه؟ فقال ان في الحالة دي ينقض الايه؟ هو في حكم اصلا؟ يعني القول الذي يخالف النص هل هو حكم؟ القول الذي يخالف الاجماع هل هو حكم؟ القول الذي يخالف القياس الجلي هل هو حكم؟ ليس حكما، ولكننا عبرنا بالحكم تعبيرا مجازيا لأنه ظهر في صورة حكم، ظهر في صورة حكم، وإن لم يكن في الحقيقة حكما. قال ولو نكح امرأة بغير ولي باجتهاد منه أو من مقلده يصحح نكاحه، أو يصحح نكاحه ثم تغير اجتهاده. ولو نكح امرأة بغير ولي باجتهاد منه أو من مقلده يصحح نكاحه، يعني إمام يصحح النكاح بغير ولي، يصحح الإمام نفسه هو أو الإمام يصحح نكاح المرأة بغير ولي، ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد مقلده إلى بطلانه، يعني انتقل وقال لا بل هو باطل، فالأصح تحريمها عليه لظنه أو ظن إمامه حينئذ البطلان. صورة المسألة وهي أظنها واضحة، أنه تزوج بغير ولي، إما أنه اجتهد فوصل في اجتهاده إلى أنه يجوز النكاح بغير ولي، أو قلد إماما يقول إن النكاح بغير ولي جائز ثم تغير اجتهاده هو أو اجتهاد الإمام الذي قلده إلى البطلان، تغير اجتهاده إلى البطلان. قال فالأصح تحريمها عليه لظنه أو ظن إمامه حينئذ البطلان. وقيل قول آخر لا تحرم إذا حكم حاكم بالصحة، لأنه حينئذ ينطبق عليه الاجتهاد لا ينقض بالإيه؟ بالاجتهاد، لئلا يؤدي إلى نقض الحكم بالاجتهاد وهو ممتنع. ويرد هذا القيل الضعيف بأنه إنما يمتنع إذا نقض من أصله وليس أو إذا نقض من أصله وليس مرادا هنا. إذا نقض الاجتهاد من أصله لكنه ينقضه في هذه القصة في هذه الصورة في هذه النازلة بعينه. ثم قال ومن تغير اجتهاده بعد إفتائه أعلم وجوبا المستفتي بتغيره ليكف عن العمل. لو استفتاه إنسان بأنه حصل له كذا فقال له هذا لا ينقض الوضوء أو هذا ليس بحرام أو هذه المعاملة جائزة أو ما إلى ذلك، ثم نظر في المسألة مرة أخرى فوجد أنه قد حكم بالخطأ، إنه لم يتصور سؤال السائل صواب أو اجتهد في المسألة وأخطأ أو خفي عليه دليل تذكره بعد ذلك، هذا يحدث. سيقول إن الواجب أن يعلم المفتي المستفتي بأنه أخطأ، يقول له أنا أخطأت. وقد ذكروا أن الإمام العز كان قد استفتاه مستفت في مسألة فأفتاه ثم انصرف، ثم تبين له أنه أخطأ، قال فأجر مناديا ينادي في القاهرة ألا إن من أفتاه العز بكذا فليرجع فإنه قد أخطأ. منادي ينادي لأنه لا يعرف كأنه يعرف لقطها هنا، فليكف عن العمل إن لم يكن عمل. ولا ينقض معموله، يا لو قال له صلاتك صحيحة صومك صحيح لا بعد ذلك ينادي أو يعلمه إذا كان معروف الشخص أنه، لكن لا ينقض ما تم عمله. ولا يضمن المتلف ولا ينقض معموله إن عمل، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لما مر. ولا يضمن المجتهد المتلف بإفتائه بإتلافه إن تغير اجتهاده إلى عدم إتلافه، قال له لا هذا ليس لك أو أتلفه أو تخلص منه فتخلص منه، لا يضمن. لا لقاطع، إذا تغير اجتهاده لغير إيه؟ لغير دليل قاطع، يعني تغير اجتهاده بدليل ظني، لأنه معذور بخلاف ما إذا تغير لقاطع، يعني إذا تغير اجتهاده لدليل قاطع كنص قاطع فإنه ينقض معموله. ويضمن متلفه المفتي لتقصيره، يعني إن تغير اجتهاد المفتي لدليل قاطع يضمن، لو قال له لا ليس من حقه ولك أن تهدم الحائط الذي بناه ثم نظر فوجد لا ما كان من حق بعد أن هدم الحائط، إن كان تغير اجتهادي لدليل قطعي يضمن لتقصيره، لأن القطعيات لا تخفى، لكن لو كان اجتهاده تغير دليل ظني فإنه لا يضمن. هذا والله أعلم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.